بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. وقلنا ضربنا هو أن يلمس ضارب مضروب بشدة، وقلنا إن حكمة الضارب في أن لا يضرب أقوى منه، وإلا يبقى أتعب إيه؟ أتعب نفسه. والحق هو الضارب والمضروب هو الآذان، ولكن أكان الضرب للرحمة أم للعقاب؟ كان الضرب للرحمة، ليه؟ لأن الله أراد أن يريحهم راحة هي أقصى ما يكون من الراحة، لأننا قلنا اللي بيشتغل يقف، واللي يقف وتتعب يقعد، واللي يقعد يضطجع وكده ويلاقي، وبعدين يجي الايه؟ النوم. يبقى إذا النوم ده معناها ايه؟ معناها الراحة العامة التي حتى تطغى على الآلام العضوية بالذات الايه؟ في الذات الإنسانية. يبقى هم لما قالوا ربنا وهيئ لنا من أمرنا الطيب، فضربنا، وش معنى كلمة ضربنا على آذانهم؟ أنا قلنا زمان إن الإنسان خلقه الله لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم إيه؟ السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن منافذ العلم للإنسان هي هذه الحواس دي، الحواس تستقبل المدركات وبعدين تدخلها عند العقل، والعقل يرتب منها معلومات. وقلنا بقى كمان إن أول آلة إدراك تؤدي مهمتها هي الأذن. قلنا الوليد لما يجي الولد الصغير لما يتولد، إن جبت صبعك على عينه ما يرمش، ليه؟ لأن لسه آلة البصر ما اشتغلتش، بتقعد من 3 أيام لـ10، إنما إن صرخت في ودنه اتنبه. تبقى إذن الأذن هي أول آلة إدراك تؤدي إيه؟ تؤدي مهمتها. والأذن تمتاز أيضا بأنها الإدراك الوحيد الذي لا ينتهي من الإنسان وهو نائم، لما ينام ما يقدرش يشوف، كل حاجة تتعطل، إلا مين؟ لأن بها الاستدعاء، بها الاستدعاء. وهؤلاء الفتية دخلوا آو إلى الكهف، والكهف ده وقع كده في جبل، والجبل في صحراء، والصحراء عرضة للإيه؟ للعواصف وللرياح والحيوانات وللصراخ وللمش عارف، كل دي أشياء تزعج النائم. فلو أنهم، لو أن الله لم يضرب على آذانهم تبقى الراحة مش كاملة. فقال الآلة اللي ما بتنتهيش ديا وبتؤدي مهمتها دائما نعطلها، فتعطلت الإيه؟ الآلة، لحد ما ناموا 300 وإيه؟ 300 سنة، وازدادوا ايه؟ وازدادوا 9. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ساعة ما تسمع كلمة عددا دي افهم انها شيء كتير، لان القليل ما ينعدش يبقى معروف كده، لكن يعني ما دام دخلت العد، ولذلك تقول لك ايه؟ فلان عنده 1,000,000 عدا ونقدا، ده دليل على انها ايه؟ يعني امر كتير، يعني ينعدش. سنين عدد. ثم بعثناهم، بعثناهم يعني أيقظناهم، ما دام ناموا يبقى ما كانش موت بقى. بعثناهم إلا أنها لما طالت المدة بقت زي الإيه؟ كأنهم إيه؟ ماتوا. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. حزبين أكن في طرفين، أما قال لك إيه ولا هم هيسألوا بعض، إن لابسنا يقول لك ده لابسنا يوم بعض يوم، قعدوا يختلفوا، ولا الناس اللي بره، يبقى علشان نشوف مين اللي حصل عدد بالإيه بالضبط. القصة لحد هنا آوى فتياتهم إلى الكهف فرار بدينهم، وبعدين ربنا ضرب على أذانهم في الكهف وقعدوا سنين عدد، وبعدين بعثهم عشان يشوف أيهم أحصى عدد، يعمل اللي هيعرف المدة. هذه القصة زي ما يكون برقية، زي ما تكون برقية. البرقية دي ما ادتش الصورة اللي تدينا كل اللقطات. إذ أوى الفتية إلى الإيه؟ إلى الكهف. ليه أوى؟ ما جابش اللقطة دي. إيه الحوار اللي حصل بينهم وبين الخصوم؟ ما قالش دي. الله، يبقى لازم كان يقول لنا بقى. أم قال لك بقى إيه؟ نحن نقص عليك إيه؟ نبأهم بالحق بقى، هنقول لك عليه التفصيل. فكأنه اداله بس ايه برقية بسيطة كده، وبعدين قال له خد التفصيل بقى. نحن من اللي بيقول نحن؟ الله. وحنقص عليك نبأهم بايه؟ بالحق. لان اللي بيقص من، لان القص من غير، ان كان غير الله يمكن تهت منه معلومة، يمكن هواه زق حتة وكل حتة، انما لما ركون ربنا ايه. ولذلك ربنا يقول نحن نقص عليك احسن القصص. يبقى اذا فيه قصص ما يوصفش بالحسن، القصص اللي ايه اللي يجي كده فيه ما مش دقيق. لكن لما ربنا يكون بيقول انا اللي حقص، يبقى معناها ايه؟ يبقى بالحق اللقطات كلها. يبقى فائده القصص القراني انه كلمه قصه وقصص دي تدل على دقه الاداء، لانها من قص الاثر. كان زمان لما واحد يعمل اي حاجه يشوفه ايه، يجيبوا قصاصين الاثر يقول له الرجل دي بتاعت مين ومشيت فين ومش عارف ايه. يبقى بيتتبع الواقع ولا ما بيتتبعش الواقع؟ يبقى اذا القص يتتبع الايه؟ الواقع. فربنا هيقص عليهم النبأ، والنبأ هو الخبر العظيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ان اسمها المذكره التفسيريه، دي كالماده البسيطه، وبعدين هتيجي المذكره الايه؟ التفسيريه. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. اكن برضه ربنا بيقول له ان فيه برضه ناس قالوا القصص دي انما ما ايه؟ مش دقيقة شوية، دي فيها كده ودي فيها كده. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية، ما هي برضو إذ أول فتية. طيب إنهم فتية، أدي بقى حقيقتهم هم فتية. آمنوا بربهم، آمنوا بربهم، أدي المسألة بتاعتهم، أدي الصفة. آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الله، والذين اهتدوا زادهم. ما دام امن بالله ربنا ينور بقى بصيرته ويديله مشعاع ومش عارف حقائق وينمي فيهم هذه الايه. زي ما لما تشوف مثلا تروح تزور مثلا واحد يجي ابنه يقول لك ده حافظ سوره كذا، ده مش عارف المساله دي، طب اساله مش عارف ايه. تقوم انت لما تساله كده تنبسط منه، تقول له طيب ودي كذا ودي كذا، ويبقى تعالى لما فهمك، ويبقى تعالى مش عارف عزت مشكله. الله، يبقى اللي تشوف عليه اقبال للعلم بتديله ايه؟ تديله العلم. كذلك اللي اقبل على دين الله ربنا يعمل له ايه؟ زدناهم ايه؟ زدناهم هدى. انهم فتيته، هذه واحده. والفتاة ده عرضة انه يبقى مش مشغول بدينه، انما دول فتية ومشغولين بايه؟ امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. الله، ايه ربطنا؟ الربط هو شد الشيء، تربط الدابة يعني تشدها الى شيء عشان ما تروحش الى كده ولا كده، تربط القربة علشان المية ما تطلعش، تربط السرة علشان ما فيش حاجة تتبعزق منها. يبقى الربط مقصود منه ايه؟ الحفاظ على ما في الشيء المربوط، حافظ عليه عشان ما يروح. وربطنا على قلوبه، وردت كتير مثلا في قصة أم موسى، وأصبح فؤاد أم موسى ايه؟ فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. طب ربطنا على قلبها ليه؟ علشان اللي فيها من الإيمان بمن قال لها ارميه في البحر وخفتي يظل، وإلا هي ساعة ما الواد اترمى في البحر تقول يا ترى غيري، يا ترى مش عارف ايه، كانت تقول هاتوا ولدي تجري ورا. إن كادت لتب، قربت أن ايه؟ إنها تقول هاتوا لي الولد ولا مش عارف ايه. ولذلك قالت لأختي قصيه ايه؟ لولا أن ربطنا. يبقى ما دام الله قد ربط على القلب، يبقى ظل إيمانها بمن أخبرها إن خفتي، إن خفتي يبقى الخيف اليوم فضلت زي ما في القلب. ليه؟ لأن لو ما كانش ربط كانت تطلع، وما دام تطلع يقول لك القلب بقى خالي. وأصبح فؤاد أم موسى فارغة، فارغ من إيه؟ أم قال لك لأن القلب ده محل الانفعال، بدليل إن الواحد مسكنه هيك ولا قلبه يضرب يضرب كتير والدم يفور منه ويغضب ومش عارف ايه. قال لك يبقى لا يقال فؤاد هو اسم قلب، انما يطلق عليه كلمة فؤاد إذا توقد ودخل فيه شوية حركة وشيء اسمه فؤاد، أصبح فؤاده موسى يعني قلبها غلي، زي ما تقول أنا قلبي بإيه، أنا قلبي بيغلي. الله، أصبح فؤاد أم موسى فارغا. فارغ؟ قال لك إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فارغ من إيه؟ أم قال لك فيه قوة ضبط للشعور عشان تتصرف تصرف سليم. ولذلك لما واحد يغضب كده وهو بيتناقش يقول له طب بس إيه؟ اهدى شويه. اهدى ليه؟ عشان انت قلبك فاير شويه، ويمكن القلب الفاير ده ما يعينكش على الحال. ولا يقول الواحد صعب خده شويه كده واسقيه فنجان قهوه ولا مش عارف ايه وبتاع. ليه؟ ولذلك النبي يقول لك لما تشوف عندك غضب غير وضعك، علشان ايه؟ تعمل عمليه نزوعيه تصرف الايه. فيقول له اهدى، طب اهدى شويه، طب استنى على مهلك، مش على مهلك، عشان تاخد قرار سليم. عشان واصبح فؤاد ام موسى فارغا، اي من قوته الضبط للشعور حتى يصدر قرار سليم. ولذلك يقول لك ايه، هناك وافئدتهم ايه، وافئدتهم هواء. ما هو فارغ يعني يبقى ما فيش حاجه تبقى فارغه ابدا، اللي يفرغ يبقى ملان هواء. يبقى فارغ إن لما تيجي اي حاجه كده مثانه من اللي بينفخوها دي وتقعد تنفخ فيها تتملي ايه، تتملي هواء. لما تيجي تحط فيها اي حاجه تانية في الازازه لازم الهواء ايه يطلع. يبقى الفارغ لازم يتملي ايه. ولذلك قالوا وافئدتهم ايه، وافئدتهم هواء، يعني ما فيهاش حاجه. فبيقول بقى هنا بقى الحق سبحانه وتعالى في اهل الكهف يقول إيه، احنا ربطنا على قلوبهم. ربطنا عليه ليه؟ عشان تفضل العقيدة اللي موجودة أول فيه، والأحداث ما تخلاش تفرق. يبقى أدي ربنا بيقول وزدناهم هدى، يعني الأحداث ما غيرتهمش. إنهم فتية إيه؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، عشان القلب ما يبقاش فارغ. إذ قاموا فقالوا رب، إذ قاموا فقالوا ربنا، يقول لك ايه ده بيتكلم كذا وقال كذا وانا وقفت له، يمكن ما وقفش ولا حاجه بس قال له يعني على مينك انت بتقول ايه. ده كلمه قاموا دي يعني دليل على ايه، على ان الامر افزعهم لدرجه انه ايه يقول له حيلك ويقفله. اذ قاموا فقالوا ايه، ربنا رب السماوات والارض. الله، طب قوموا ليه؟ طب هم يقول مين؟ لازم حد عارضهم، لازم حد ايه عارضهم. مال ايه؟ مال بقول لك وقفت له، يعني وقفت له حينما قال كلام ايه يخليني ايه اقوم له. ولذلك تيجي مثلا يعني مثلا الشكل يقول ما تسقط يد ولا اقوم لك، قال مش ده اللي بيحصل. هي دي. وربطنا على قلوبهم اذ قاموا، يبقى في معركه، في كلام يناقض الكلام ده. هم واقفين في السكه والمقابل الحزب الثاني السكه. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. يبقى الفريق المقابل بيقول لهم إيه، روحوا خذوا آلهة تاني، لن ندعو من دونه إيه إلها، إن ادعينا إله لقد قلنا إذا شططا، يعني تجاوزنا الإيه، تجاوزنا الإيه الحد. هؤلاء أذى الفريق التنم، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه من دون الله آلهة متعددة، مش كده؟ لولا يأتون عليهم بسلطان بين. طب بس مش يقولون لحقه ان كلامهم ده صح. يبقى اذا الفريقين جم ولا لا؟ الفريق الاول اللي هم الفتية بتوع الكهف، الفريق الثاني المقابل هم زي ما قال. يبقى قاموا قالوا هذا الايه، هذا الكلام. فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن نتخذ من دونه آلهة لقد قلنا اذا، اي اذا اتخذنا آلهة يبقى قلنا ايه، شططا تجاوزنا الحدود. هات الفريق الثاني بقى، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. طب قولوا لنا حجتكم ايه، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذا اعتزلتموهم، إذا كلامهم لبعض بقى، ما دمنا اعتزلنا الفريق ده ووقفنا الموقف ده وربنا سبحانه وتعالى سدد كلامنا وعدمنا نجالد وسبناهم، إذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون ما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. يلا روحوا، نروح للكهف وننقطع عن المتاع ونفر بديننا إلى مين؟ إلى الله.

غير حقكم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. وجعل الفعل من تزاور الشمس وإنها تقرضهم فعل للشمس، كأن ربنا ضابط حركة الشمس على هو هي اللي تعمل من نفسه، مش عايزة كل حاجة كون ولا بتعمل زي ما تكبر القنبلة الموقوتة دي. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، أي في إيه الكهف. ذلك من آيات الله. ومدام قال من آيات الله أوعى تقول إزاي الشمس تميل كده وإزاي تعمل كده وإزاي مش عارف ينام، ما أوعى تقولها لأنها من آيات الإيه، ذلك من آيات الله. وإحنا قلنا إن الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق كله بقدرته وأعطى لكل مخلوق قانونه، إنما مش المخلوق يأخذ القانون ويقعد بقى يعمل به اللي هو عايزه، فيه قيومية على القانون يعطله إن شاء ويحركه إن شاء. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، تحسبوا يعني لو رحت كده يخيل لك انهم ايه صحيح. ازاي بقى؟ قال لك لانك شايفهم ايه بيتقلبوا ويعملوا، ونقلبهم ذات الايه، قال لك نقلب اهي كلمه نقلبهم دي من اعجاز الاداء القراني، لان الواحد لما ينام له اسبوعين على سرير في مستشفى ولا في اي حته يقول لك ايه ده جاله مرض تاني اسمه قرحه الفراش، وقرحة الفراش دي أعاذنا الله جميعا منها ساعة ما تيجي شغلانة لا حد لها، فربنا يروح إيه مقلبهم علشان برضو من ضمن الإعجاز الأدائي في الإيه في القرآن. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه، كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، ما هو الكلب ممكن يظهر رعاة أي حاجة، الكلب بتاعهم اللي وياهم باسط ذراعيه بالايه بالوسيط. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. تشوف ناس مش كده وعمالين بيتقلبوا وعمالين بيعملوا ومش عارف ايه، ومفيش واحد، ايه الحكايه دي؟ يقول لك تخاف منهم. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، برضو كلمة البعث، لأن الموت النوم الطويل ده شبهه بالإيه، شبهه بالموت. وكذلك بعثناهم عشان قضية بينهم وبين بعض بقى، ليتساءلوا يعني يسألوا بعضهم إيه بعضا، ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ يبقى الفريق الثاني اللي حيرد يقول إيه، الإنسان لما ينام وكده ويشبع ويصحى يعني يقدر انه نام قد ايه، ما يقدرش يضبط الزمن اللي نامه، انما يقدروا على اكبر تقدير يحدث يوم او بعض يوم. اخذوا من هذه انهم لما سالوا بعض لم يجدوا شيئا في ذواتهم قد تغير عن يوم ناموا. الشباب هو شباب، شعر اسود شعر اسود، الصحه هي هي، مش مثلا 300 سنه خلوهم يعجزهم، هم زي ما هم، بدليل انهم كام. قالوا لبسنا يوما او بعض يوم، لو ان واحد بص كده ولقى شكلهم اتغير، لقى الشعر الاسود ده بقى ابيض ولا عجزه ولا كعم ولا عمل مش عارف ايه، كان يقدر يدي زمن مناسب لهذا. فقال ايه لبسنا يوما او بعض ايه يوم. وديا وقفت المجدوح حين يسأل عن زمن لا يدري كنهه، هو طويل عند الله انما قصير عنده. ولذلك احنا زمان قلنا في سورة البقرة قال كم لبست، قال لبست يوما او بعض ايه يوم، قال بل لبست 100 عام. طب لما قال لبست يوما او بعض يوم ازاي قال؟ لازم ما لقاش في حاجة متغيرة، فإدى أطول المدة اللي ينام فيها الإنسان يوما أو بعض يوم. قال له إيه؟ لا بل لبست، اضرب اضرب عن الكلام، بل لبست 100 عام. الله، طب ده مفيش حاجة تغيرت فيه خالص. أم قال لك علشان أنت صادق في يوم أو بعض يوم مش هنكذبك، وأنا صادق في أنها مئة عام، فكيف يتأتى الصدق من الله في مئة عام والصدق في يوم أو بعض يوم؟ أهدي الفزورة بقى. أم قال له أنت وأنت ساعة ما جيت كان معك حمار ومعك طعام عشان تأكل، طب بص للحمار بتاعك كده. أم بص للحمار لقاها عظام وتراب ومش عارف ايه، يبقى عظام وتراب يبقى مسألة يعني بقالها مدة، إذن فالعظام والتراب من الحمار دل على أن الله صادق في أن مات ايه مئة عام. طب ويوم أو بعض يوم؟ قال له وانت صادق انظر إلى طعامك اللي انت جايبه، ولا أهبل محمودش هو طازة زي ما، يبقى الزمن بالنسبة للطعام يوم أو بعض يوم، وبالنسبة للحمار مئة عام. أم قال لك ودي يعملها مين؟ قال لك يعملها رب، لأنه هو القابض الباسط، ما يعملهاش إلا إيه، ما يعملهاش إلا إيه. كذلك هم دول برضو. قال له كم لبستم؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. قال قائل منهم كم لبستم؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم. قالوا اللي بده ينهي الخلاف إيه؟ ما تسيبونا من الحكاية دي، ربكم أعلم بما لبستم، ما تتنكشوش في حاجة مش هنوصل فيها النتيجة. لا، ربنا بيقول انقل الجدل من شيء لا تستطيع أن تنتهي فيه إلى شيء إلى شيء تستطيع أن تنتهي فيه. بلاش جدل في المسائل اللي ما تغضبش عليه، خلاص سيب دي لله وما تقعدش تعودوا تضيعوا طاقتكم فيها، وشوفوا لنا الكلام المفيد. زي ما يكونوا جماعه بيتكلموا في كلام وينقلوا في كلام ويقول لك سيبونا من الكلام ده بقى وشوفوا لنا الموضوع الفلاني. هذا ايه الكلام؟ قالوا ربكم اعلم بما لبستم، فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه. الورق يعني الفضه، اسمها الفضه، الفلوس كانت فضه بقى، يعني فلوس حجر مش ورق، زي مش ورق زي دلوقتي. الى المدينه عشان يجيب لنا طعام، لانهم بمجرد ما استيقظوا ابتدات بقى ايه الحاله الاستثنائيه انتهينا منها، بقيت بقى الحاله الاستيقاظ بقى عايزين ياكلوا. فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما. جعانين والجعان ده عايز اي حاجه ياكلها، يقول له لا بس لاحظ شوف لنا الحاجة الزكية يعني الطاهرة، يعني برضو عايزين يحافظوا على الحلال والايه، عايزين الحلال والحرام. ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه، بس يكون شاطر، اوعى حد يشوفه يتلطف كده ويدخل دخول خلسة كده عشان محدش يشوفه. هم فاهمين بقى الناس متتبعين، يقولوا ولاد الايه ده راحوا فين وعمالين بقى العسل والدنيا وعايزين يشوفهم فين، وليتلطف. يا سلام. ولا يشعرن بكم احدا. ليه؟ لانهم انهم ان يظهروا عليكم يغلبوكم، يعملوا فيكم ايه؟ يرجموكم، هذه واحده، او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. يبقى برضو احتياط مين؟ احتياط للدين. وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. أهنتم بس لسه في الدنيا موجودين ومع ذلك نمتم هذه النوم وبعثناكم، وإلى لقائنا آخر.